يقول سبحانه حق إيجاب وإلزام فرض لا بد منه على العباد، وحق عليه حق وتفضل وإحسان من سبحانه وتعالى. إذ لو عذبهم لعذبهم غير ظالمين لهم، إنما يعذبهم بذنوبهم. ولهذا يقول الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضايع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو كريم واسع. فهو سبحانه وتعالى ذو الفضل والإحسان، فعلى المؤمن يستشعر هذا دائما، وأنه عبد ذليل مأمور منهي مربوب، ربه الذي خلقه وتفضل عليه حتى وفقه لطاعته وحتى هداه لطاعته، ولولا فضله لما اهتدى. ولهذا من شعر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق يوم الأحزاب يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت أقدام إلا لاقينا، والنبي معه صلى الله عليه وسلم. فلولا الله الذي من بالفضل ومن بالهداية لما اهتدى المهتدون. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم الله المستعان. نعم. حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا زهير حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقه. قال: حدثني محمد بن قرن الفزاري وابو خالد الاحمر عن حميد بن الطويل عن انس رضي الله عنه قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى عرباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قول له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين، وقالوا خلقت العرباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. هذا واضح في تواضع، في أن هذه الدار ليست محل تمام النعيم وتمام، فإنها مناقصة ويعتريها ما يعتريها من النقص، حتى ولو كان الرسل وهم أفضل الخلق عليهم الصلاة والسلام يصيبهم من اللأوى والبلاء ما يصيبهم. فلهذا العظمة كانت لا تسبق، فجاء الأعرابي قعود فسبقها في المسابقة، شق ذلك على الناس. وإن صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا مهم دار نعيم ولا دار كمال، ولكنها دار امتحان ودار عبادة ودار عمل. قال الشارع على إن حق على الله. يمر على يرفع وعلى يرتفع. نعم. في العين اللي خليك فيه خامس عيني ما تكلم عليه، ما بقى في الجهاد باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. الصدر الخامس. الصدر الخامس مصح كم؟ فيه إشارة إلى عدم الترفع والحث على التواضع والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة. تتعرف من أين؟ الصدر الرابع شاول الشرح. الصدر الرابع هو. قوله باب التواضع يوم قال المعجمه مشتق من الطيار بتسيره الى وان المراد بالتواضع اظهار التنزل عن مرتبه جنيرات تعظيمه، وقيل هو تعظيم من فوقه لغضبه. وذكر في حديثين احدهما حديث انس في ذكر الناقه للناس بغد، قد تقدم شرحه في كتاب الجهاد في باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، زعم بعضهم انه لا نفر له في هذه الترجمه. وغفر عنا قادم خلقه من أسائبه حق على الله ألا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه فإن فيه إشارة للحق على للتوقع وفقه والتوارع والإعلام بأنه مر الدنيا ناقصة غير كاملة. قال المرقى في أوان الدنيا والله لا تكن مباهاة مباخرة وأن كل شيء هان على الله أو في محل ضعفها فحق على كل ذي عقل أن يذهب فيه ويقل منافسته وفي طلبه. وقال قدري في التواضع مصلحة الدين والدنيا إن الناس لو استعملوا في الدنيا لزالت بينهم الشحناء والاستغراب من تعلم المباهات والمخاخرة. قلت في أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه بكونه رضي عن أعرابي يسابقه وفي جواز المسابقة. وزهير بن سعد الأول وابن معاوية أبو قيثمة الجهني محمد بن السهل الثاني وابن سلام. يقول ألا يرفع شيء من الدنيا إلا وضع هذا محل نظر بعض العلم، فلعل الهواية ألا يرتفع وما ما رفعه الله فلا يوضع، ولكن الأمر مقيد لا يرفع شيئا من الدنيا، فأمور الدنيا محل الزوال ومحل التغيرات، فليس في اللفظ إشكال ألا يرفع شيئا من الدنيا أو ألا يرتفع شيء من الدنيا، كل معنى متقارب، بخلاف من رفعه الله بالعبادة والطاعة هذا لا يوضع، لا يزاد إلا قربا من الله، من رفعه الله بالإخلاص والصدق والعمل الصالح فهذا إلى ارتفاع وإلى علو وإلى فضل لا يوضع. إنما المراد الدنيا قد ترتفع، قد يرفع الإنسان فيها بأسباب من ملك أو تجارة أو وظيفة أو غير ذلك، ثم تتغير الأحوال فيحصل الوضع. والمقصود جنس هذه الأمور ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضع، يعني جنس أمور الدنيا، وليس المعنى أن كل شيء يرفع يوضع. هذه ناقة اشتهرت بالسبق والقوة قوة العدو، ثم جاء هذا الأعرابي بقعود فسبقها ليبين سبحانه وتعالى أن هذه الأمور يعتريها ما يعتريها، أن الناقة أو الفرس أو الإنسان وإن بلغ ما بلغ في القوة والعدو ونحو ذلك قد يأتي من هو خير من هو أقوى منه وأسرع منه، يبين سبحانه بحال هذه الدنيا وأنها متفاوتة مختلفة، وأن يعتريها النقص فقد يضعف القوي وقد يجهل بعض أموره العالم، وقد يعتري السابق والقوي ما يحجزه أو يعوقه عن السبق إلى غير هذا من الأسباب التي يقدرها سبحانه وتعالى. نعم نعم. سباق له كله طيب، الإبل والعدو على الأقدام والخير سباق لا بأس به، لكن كلام في مسألة العوض، العوض الله يكون له في الإبل والخير والنضال الرمي، هذا محل السبق، يعني العوض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، الخف للإبل والحافر للخير والنصل للرمي. نعم نعم. حدثني محمد بن عثمان بن كرام حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن شبان حدثني شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن عطاء بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضتم عليه ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته وكنت سمعه لم يسمع به وبصره لم يبصر به ويده التي يقف بها ويده التي يمشي بها وان سالني لاعطينه ولئن استعان بي لاعينه وما ترددت عن شيء أزاله تردجي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ما عندك بعد ولا بد له منه؟ نعم. نسخة أخرى. سؤال الشارع. أول وما ترددت عن شيء أول. من عاد تكلم على محمد عثمان بن كرامة شيخه. قال محمد عثمان بن كرامة بفتح الكاف والراء قليلا ومن صغار شيوخ البخاري وقد شارك في كثير من شيوخهم خالد بن مخرج شيخه في هذا الحديث وقد أخرج عن البخاري كثيرا بغير واسطة منها في باب استعارة من الجن وفي كتاب الدعوات وقال الله إلى هذا قول وعطى ومن يسار وقع كذلك في دون النسخ وقيل لهم أبي رباح قول أصح مبى على ذلك فقيل وساق الداري جريفة كفارق والميزان لدى النفر قول أحمد في له مناكب وقول أبي حاتم الله يحتج به وأخذ النبي عشرة أحاديث من نبي الإسلام قراءه أحاديث من طريق محمد بن مخرج عن محمد بن عثمان بن كرامة شيخ البخاري فيه وقال هذا حديث غريب جدا لولا هيبة الصحيح لردوا في منكرات خالد بن مخلد فإنها ومتنع وإلا بهذا الإسناد ولا خرجه من البخاري ولا هو في مسند أحمد قلت ليس في مسند أحمد جزما وإطلاق أنه لم يرها مثل إلا بهذا الإسناد مردود ومع ذلك شريك شيخ خالد فيه مقال غيرا ورأي حديث المراد الذي زاد فيه ونقص وقدم وأخر وتفرد فيه أشياء لم تاب عليها كما يفرق في مستوى الذين كانت ولكن حديث فرق مخالف مجموعها على أن له أصلا منها عن عائشة أخرج وحده الزهد حلوى للدنيا وأبو نعيم في الدنيا والبيهقي يوسف بن طريق عبد واحد منهم عن عبثها وذكر ابن حبان المعلم انه تفرد به وقد قال البخاري انه منكر الحديث فات اخرجه الطبراني من طريق يعقوب بن مجاهد وتقال مرويا مرت الا يعقوب وعبد واحد ومنها عن ابي امامه اخرجه الطبراني والبيهقي يوسف بسند ضعيف ومنها عن علي بن الإسماعيلي في مسند علي وعن ابن عباس أخرجه الطبراني وسنده ما غيره وعن أنس أخرجه أبو يعلى والبزار الطبراني وفي سنده ضعف أيضا وعن حذيفة أخرجه الطبراني مختصرا وسنده حسن غريب وعن معاذ بن جبل أخرجه ابن ماجه وعن معاذ بن حذيفة مختصرا وسنده ضعيف أيضا وعلى ابن المنبه مقطوعا اخرجه احمد بن الزهد وابو معين بن حيه وفي تعقب على ابن حبان حيث قال بعد اشواق حديث ابي هريره لا يعرف لهذا الحديث الا طريقان يعني هو حديث الله فهو هشام بن الكناني على نصف عبد الواحد وعبد الواحد بن ميمون عن عبد عن عائشه وكلاهما لا يصح فسأذكر ما في روايات من فائدة زائدة قوله إن الله تعالى قالت الله هذا الحديث القدسية وقد تقدم القول فيها قبل ستة أبواب قلت وقد وقع في بعض القيم النبي صلى الله عليه وسلم حدث به عن جبريل عن الله عز وجل وذلك في حديث أنس قوله من عادى لي وليا المراد بولي الله العامل بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته وقد استشكل وضابطه مثل ما قال الله في كتابه العظيم الولي هو المؤمن المطيع لله ورسوله اولياء الله هم اهل الايمان من الرجال والنساء من كل جنس الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون ومن كانوا أولياءه إن أولياءه إلى المتقون فأولياء الله هم أهل التقوى والإيمان أهل الطاعة والاستقامة ما وأهل الشعوذة كما يظن بعض الناس من أهل التصوف، وإنما أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى. نعم. وقد استشكل وجود أحد العادي لأن العادة فإنها تقع من الجانبين ومن الإنسان الولي الحلم والصفح عمن يجري عليه، وجيب بأن العادة لن تنحصر بخصومة ومعاهدة الدنيوية كذلك، بل قد تقع عنه بغضا ينشأ عن التعصب كالراغب في بغضه بأبي بكر والمبتدع في بغضه بغضه للسني، فتقع المعاداه من جانبين، اما من جانب الولي فلله تعالى وبالله، واما من جانب الاخر فلما تقدم. وكان الفاسق متجاهل بدون الولي كلامه ما تردد اخر ولا بد لهم. قالوا وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن. وفي حديث عائشه ترددي عن موته وقع في الحليه في ترجمه وهب من ربه. اني لاجد في كتب الانبياء ان الله تعالى يقول ما ترددت عن شيء قط ترددي عن قبض روح المؤمن الى ابده. قال الخطابي والتردد في حق الله غير جائز، والبدا عليه بالامور غير سائر، ولكن له تاويلان، احدهما ان عبدك يشرب على الالات في ايام عمره من دانسين وفاقه تنزل به، فيدعو الله ليشفيه منها ويدفع عنه مكروها، فيكون ذلك من فعله كتردد من يريد امرا ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عنه، ولا بد له من لقائه اذا يرى كتاب له، لان الله تعالى قد تكلم على خلقه. واستاثر بالمقام لنفسه. والثاني ان يكون معناهما رددت رسلي في شيء نفعله كترديدي اياهم في نفس المؤمن، كما روي في قصه موسى وما كان يلقي عين ملك الموت وترددي اليه مره بعد اخرى، قال وحقيقه ما نال الجيل عفو الله على العبد ولطفه به وشفقته عليه، وقال كلا بال ما حاصله، إنه عبر عن صلة الجهل بصلة الذات أي عن الترديد بالتردد، وجعل متعلق الترديد اقتباس أحوال العبد من درج ونصب إلى أن تنتقل محبته بالحياة إلى محبته وتنقل على ذلك. قال وقد يحرم الله في قلب عبده من الرغبة فيما عنده والشوق إليه ومحبة اللقاء ما يشتاق معه إلى الموت، فضلا عن إزالة تواضعه، فأخبر أنه يكره الموت ويسوءه، ويكره الله مساءته فيزيل عن كراهية الموت بما يوجد عليه من الأحوال، فيأتي الموت أول ماذا زيادة ولا بد له؟ قوله يكره الموت وأكره مساءته. في حديث عائشة أنه يكره الموت وأنا أكره مساءته زاد مخلد عن الكرامة في آخره فلا بد له منه. زاد ابن مخلد عن ابن كرامة في آخره ولا بد له منه. وقعت هذه زيادة أيضا في حديث وهب. وأسند باقي بالجهد عن البغيب سيد الطائفة قال تراكونا بما يلقى المؤمن من الموت وصعوبته وكربه، وليس المعنى أن يكره له الموت لأنه تدرجه إلى رحمة الله ومغفرته انتهى، وعبر بعضنا هذا بأنه الموت حتم مقضي أو مفارقة في الجسد، ولا تقصد الله إلا لله بأمر عظيم جدا كما بين ابن عاص أنه سيره ويموت. زاد ابن مخلد عن ابن كرامة في آخره ولا بد له منه. وقعت هذه زيادة أيضا في حديث وأسند الباقي بالجهد. تكلم عليه حقيقة مرات ما تكلم تقدم ما تكلم عليه حقيقة ما تقدم ولا المقصود من هذا الذي أشكل على كلمة الشراح ما ترددت كان فاعل تردد عن قبل لا ليس فيه إشكال فإن التردد من صفة المخلوق عن الشك وعن عدم العلم بالعواقب فيتردد ما هو الأحسن وما هو الأصلح أما في حق الرب عز وجل فهو تردد يليق به سبحانه وتعالى لا يشبه تردد المخلوقين تردد يليق به سبحانه وتعالى ليس عن شك ولا عن جهل وهو العالم بكل شيء ولكنه تردد يليق به سبحانه وتعالى مقتضاه رحمته لعبده وعطفه عليه وإحسانه إليه فلا يكون هذا التردد نقصا ولا شبيها بما يقع للمخلوقين وإنما هو تردد يليق به لا يعلم كيفيته ولا كنها هو الله سبحانه كما نقول في بقية الصفات في كنها وكيفيتها إنما نؤمن بها نقرها كما جاءت ونعلم أنها حق وأن معناها لائق بالله على وجه الذي يناسبه سبحانه لا على وجه مشابه المخلوقين وعندها قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا له الأمثال فهو تردد لائق به سبحانه لا يتضمن نقصا ولا شكا ولا جهلا ولكنه تردد يليق بالله سبحانه وتعالى مقتضاه رحمته لعبده وإحسانه إليه ولطفه سبحانه وتعالى وكراهة ما يؤذيه نعم هل يأخذ من بعض الأولياء يعرفون نعم هل يأخذ من الحديث أن بعض الأولياء يعرفون الرسل من أولياء الله يقينا الرسل من أولياء الله والأنبياء من أولياء الله والمؤمن من أولياء الله كل مؤمن هو من أولياء الله فمن عاد المؤمنين فقد عاد أولياء الله من عاد أهل الاستقامة بطاعة الله فقد عاد أولياء الله لا يطلق عليهم أولياء مؤمن مؤمنون لكن إنسان لا يزكي نفسه أنا ولي الله لأنه قد يكون قصر لكن مؤمن في نفس الأمر هم أولياء الله مطيعوا لله ومتبعوا شريعة هم أولياء الله قوله سمع الذي يسمع بصره مثل ما قال فإنسان العقيدة تسديده وتوفيقه لهذا الشيء لأن قال بعدها ولا إنسان يعطينا ولا إنسان يعيذنا وفي فبي يسمع وبي يوصل وبي يبطش وبي يمشي يعني أنه يوفق في حركاته وسكناته وفي حواسه وفي جوارحه بسبب طاعته لله وإيمانه به وتقواه لله يوفق في أعماله وتصرفاته هذا من ثواب الله له أنه يوفقه للعمل الصالح ولصابة الحق فيما يأتي ويلقى نعم ما أعرف فيها شيء من الألفاظ أقول ما أعرف فيها ولا فيها شيء تقع في كلمات بعض الناس لكن ما أعرف فيها شيء نعم تواضع نعم من عاد لي وليا فقد عادته بالحرب واجب على المؤمن يتواضع ولا يعادي أولياء الله ولا تكبر عليهم ولا يؤذيهم بل يعرف لهم حقهم وفضلهم لأن أولياء أهل طاعته فلا يجوز له أن يؤذيهم ولا يتكبر عليهم ولا أن يظهر أنه فوقهم لأن هذا شيء من الأذى فينبغي المؤمن أن يعرف قدر أخيه ويحترم أخاه وأن يتواضع معه ولا يتكبر عليه لا في كلامه ولا في أفعاله وإن كان لا يعلم أنه ولي وقد يكون وليا من أولياء الله وهو لا يدري لم يعرف حاله فإن الأولياء ليس كل أحد يعرف أحوالهم إنما يعرف أحوالهم من ساب أن خالطهم وعرف أعمالهم نعم فمن خالطهم وعرف أعمالهم بتقوى الله والإيمان به والاستقامة عليه فقد يقول لهم يا أولياء الله إذا كانت أعمالهم على ما ظهر منها نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثة الصلاة هاتين تقدم لكم قول صلى الله عليه وسلم وجبت وأن من أثنى عليه المسلمون خيرا وجبت له جنة هم شهداء الله في أرضه نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثة الصلاة كهاتين وما أصلت إلا كرا في البصر أو أقرب إن الله على كل شيء قدير حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا موسى حدثنا ابو حازم عن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلنا الساعه بثلاثين ويشير باصبعين يمدهما هكذا سماها وسطى يعني قريب هو خاتم الانبياء عليه الصلاه والسلام ما ليس بعده نبي ما ليس بعده الا الساعه ولا يزال الامر يشتد غربه حتى يقبض الله ارواح المؤمنين في اخر الزمان والمؤمنات فيبقى الاشرار فعليهم تقوم الساعه فهو نبي الساعه وان فعله الساعه كهاتين نعم المعنى انه ليس بعده نبي بل تقوم الساعه على عقبه على اتباعه بعدما يقبل الله وارواح المؤمنين نعم ويدل هذا على ان ما مضى من الدنيا هو الاكثر وما بقي منها الا القليل مثل ما بين الاصبعين اللي بينهما قليل والماضي اكثر فمعنى ان ما مضى منها هو الاكثر مضى اكثرها ومضى معظمها ولم يبق الا القليل الذي تقوم الساعه فيه نعم حدثني عبد الله بن محمد وجعفر حدثنا ابو الجليل حدثنا شعبة عن قتادة وابي التياح ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثلنا الساعة كهاتين حدثني يحيى بن يوسف اخبرنا ابو بكر عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الساعة كهاتين يعني من أشهرين تابع إسرائيل ونبي حصين باب حدثنا ميمان اخبرنا شعيب حدثنا وزياد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت فرع الناس عمل وجههم فذاك حين ينظر نفسا ايمانها لم تكن اياتهم قد او كسبت في ايمانها خيرا ولا تقومن الساعه وقد نشرت بلاد ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولا تقومن الساعه وقد نشرت بلاد مدحته فلا يطعمه ولا تقومن الساعه وهو يليق حوله فلا يسقي به ولا تقومن الساعه وقد رفع احدكم اكلته الى فيه فلا يطعمه ولا اكلته وقد رفع احدكم اكلته الى فيه فلا يطعمها يعني اللقمه اكله اللقمه اللهم صل الله عليه وسلم والمعنى انها تقوم الساعه للناس وهم في شغلهم وغفلتهم كل مشغول بشانه فتهجم عليهم الساعه وتقوم عليهم وهم في غفله وسكره بعدما قبض الله المؤمنين والمؤمنات تقوم الساعه والناس على اعمالهم التي اعتادوها فهذا مع صاحبه قد مد الثوب او نحو الثوب ليتبايعاه فتهجم الساعه عليهم فلا يطويانه ولا يتم بيعه ويقوم تقوم الساعة والآخر بيده اللبن قد حلبه من لقعته من ناقته فتقوم الساعة وهو بيده لا يشربه وتقوم الساعة واللقمة في يده فلا يأكلوها تقوم الساعة وقد لاط حوض إبله وعد الحوض ليسقي الإبل فتقوم الساعة والحوض لم يتشرب منه الإبل ولا يأتي فيه الماء يعني المعنى أن تقوم الساعة وهم على أهلتهم وأشغالهم والآخر تقوم الساعة والفسيح بيده الحيشة نخلة يريد أن يغرسها فلا يغرسها نعم نعم الله ما يجرون العلامات نعم ما يجرون العلامات السلعة ورتهم العلامات ورت على غيرهم وبقوا في سكرتهم تاجم عليهم الساعة وهم في سكرتهم ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق يبقوا لك كبهم الأنهاب يتهارجون تهارج الحمر في الأسواق وفي الطرقات يمسح بعضهم بعضا ان شاء الله لا اله الا الله يرفع القران ويرفع الدين كله ما يبقى شيء ما يبقى الا كفر ما شاء الله ولهذا قال إذا قامت الساعة أمن الناس كلهم، إذا طلعت الشمس من مغربها أمن الناس كلهم، لكن لا ينفعهم ذلك لأن طلوعها من مغربها علامة ظاهرة، فلهذا إذا رأها الناس أمنوا كلهم، لكن لا ينفعهم، لا ينفع الذين كانوا كفارا إيمانهم بعدما رأوا طلوع الشمس من مغربها. نسأل الله السلامة. يوم يأتي بعض الأطراف لا ينفع الناس إيمانها لم تكن أمت من قبل، فالأمر محدد بطلوع الشمس من مغربها، متى طلعت من مغربها ختم على الأعمال، فالمؤمن على إيمانه والكافر على كفره. نسأل الله. نعم. بعد ما أحب لقاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة مسها مس الحرير فتقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى إلا الإشراف عليهم تقوم الساعة. نسأل الله العافية. باب من أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. حدثنا حجاج حدثنا عمان حدثنا قتادة عن أنس أن مالك بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أولاد أزواجي إنما لنكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن الموت إذا حضر، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر بجوار الله وكرامته، فليس شيئا أحب إليه من أهانة. فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيئا أكره عليه من أهانة. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيئا أكره عليه مما نامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. وهذا تفسير من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا تفسير أن المؤمن إذا حضره أجل بشرى برحمة الله ورضوانه، فعند هذا يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، والكافر متى نزل به الأمر بشرى بعقاب الله وعذابه وبغضبه فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. ان شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله. امين. حدثني محمد بن العلاء حدثنا ابو سامة عن جريج عن ابي جندة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حدثنا يحيى بن قيل حدثنا ليث بن قيل عن ابن شهاب اخبرني سعيد بن مسير وعروة بن الزبير في رجال من العلم ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يكن نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزلت إليه رأسه على أخره حشي عليه ساعة ثم بعد فأشخص بصره إلى السقف، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، قلت: إذا لا يختارنا. وعرفت أنه الحبيب الذي كان يحدث ماله. يعني عرفت أنه خير، أنه اختار ربه، اختار الرفيق الأعلى المذكور في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك ما علينا والله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله أكبر. نعم. الله المستعان. قالت: فكان ربك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم الرفيق الأعلى. نعم. لا منافع، يمكن ذيك الساعه بس على فخذه ثم اعتدل جلسته. نعم. يا ابو سكرات الموت. مرحبا. شكرا. نعم. في حديثين اختلفوا بعض الطلبة أمس بعد صلاة الصبح هنا سأل عن المشاكل ما هي طيبة. فمن جهة أنه ما في البخاري وصحيح مسلم حديث ضعيف. فكان لي شريك في السيارة الشيخ ناصر الألباني فوجدت في الشريك يقول إنه حديث سبعة يظلهم الله يوم لا أظلهم لا. يقول هذا جاء في قوله صلى الله عليه وسلم من تصدق بيمينه جاء مقلوب من تصدق بالشمال معنى من تصدق بالشمال. هذه رواية لكن محفوظ الصحيحين المحفوظ الصحيحين من صدق ورجل صدق بأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وهم بعض الرواة فقال لا تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما تعلم يمينه ما تنفق شماله هذا وهم بعض الرواة يقع بعض الروايات يقع بعض الأشياء في هذا نبه الإمام ولا يضر لأن الصحيحين رواية الشيء الصحيح وأثبتاه فهو يقع بعض الرواة غلط في بعض الروايات هذا ما يقع في الصحيح غير الصحيح لكن حديث الصحيحين كلها محفوظة سوى حديث واحد إن مسلم خلق الله التربة يوم السبت إلى آخر وقع فيها بعض غلط. حديث ابن عباس برضه يقول إنه تزوج من هذا حديث أيضا هذا من ابن عباس وهم ابن عباس وهو حديث صحيح الحديث صحيح عن ابن عباس لكن هو اللي وهم ابن عباس ظن أنه تزوجها محرم وصى ومن زوجها وهو حلال هذا مو غلط في الرواية غلط في فهم ابن عباس وما رواه. نعم. نعم. بعض الألفاظ في بعض الألفاظ اختلف فيها الرواة صح بعضهم هذا اللفظ أصل لكن أصل الحديث صحيح أصل الحديث صحيح هذا يعني وجود بعض الألفاظ وبعض وهم بعض الألفاظ وقع في كل كتاب. نعم. حديث الجساس صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تلقاهما أهل العلم والإيمان بالقبول وهما كتابان عظيمان تلقاهما الأئمة بالقبول يعني ما فيهما من الأحاديث المسندة صحيحة والمعلقة الصحيحة قد تقبلهما الأئمة لكن وجود بعض الألفاظ وبعض الأغلاط وبعض الوهم بعض الرواة هذا ما يمنع. نعم. حديث المصائب. نعم. المصائب. نعم. المصائب. المصائب. المصائب. المصائب. المصائب. المصائب. المصائب. ثابت. نعم. اللي مصيّر ثابت. نعم. لكن بس الشك. هذا الدجال وهو الدجال. هذا محل الشك. نعم. نعم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب سكرات الموت. حدثني محمد بن عبيد بن ميمون حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه ان ابا عبد الكتمان مولى عائشه رضي الله عنها اخبره ان عائشه رضي الله عنها كانت تقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يدي ركبه او عنفه في هذا يشك عمر فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا اله الا الله ان للموت سكران ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الاعلى حتى قبض ومالت يده قال ابو عبد الله العنفه من الخشب والركبه من الادب وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شد به الامر عند الموت عليه الصلاه والسلام حتى جعل يدخل اصبعه في الماء ثم يمسح وجهه ويقول ان للموت سكران ثم رفع يده وقال اللهم في الرفيق الاعلى اللهم في الرفيق الاعلى يعني المذكورين في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا عليه الصلاه والسلام ونعم اللهم صل وسلم. حدثنا صدقه واخبرنا عبد بن هشام عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت كان رجال من الاعراب النفاع ياتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسالونه متى الساعه فكان ينظر الى اصحابه فيقول ان يعش هذا لا يدركه الهرب حتى تكون عليكم ساعتكم. قال هشام يعني موتهم لان الساعه ساعتان موت الانسان هذه الساعه الصوره وقيامة الصورة وموت الأمة كلها والجماعة كلها هذه الساعة الكبرى والقيامة الكبرى اللهم استعان كل من مات لقد قام قيامته اللهم استعان. نعم. حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد بن حلحله عن معبد بن كعب بن مالك عن ابي قتاده بن ربعي بن الانصاري رضي الله عنه انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازه فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله من المستريح والكل مستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا واداءها برحمه الله عز وجل، والعبد الكافر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ويقول هذا صلى الله عليه وسلم ترغيبا لأهل الإيمان في الثبات، وتحذيرا لأهل الفجور والكفر مما هو فيه من الباطل. لهذا لما مر عليه بجنازة قال مستريح ومستراح منه. قال هو مستريح ومستراح منه. قال المؤمن إذا مات يستريح من نصب الدنيا وأذاها، من تعبها ونكدها، إلى رحمة الله وفضله سبحانه وتعالى، وإلى ما يحصل من النعيم في قبره حتى ينقل إلى الجنة. أما الفاجر فتستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواء، لأن فجوره وشره وفساده يضر المجتمع، يضر العباد ويضر البلاد ويضر الدواب ويضر الشجر بمنع الغيث إلى غير هذا ما يتسبب عن فجوره وشره، نسأل الله العافية. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن عبد بن حلحلة حدثني ابن كعب عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح المؤمن يستريح. اللهم صل. حدثنا الحضري حدثنا شجاع حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن عبد بن حج سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثه فيرجع الثاني فيتبعه واحد يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عمله. وهذا فيه الحث على اللي يبقى معك وهو العمل، هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على العنايه في العمل الصالح، واللي يبقى مع الانسان في قبره وفي نشوره ووقوفه بين يدي الله حتى يصل الى الجنه او الى النار. فهذا هو الذي ينبغي المؤمن يكون حريصا على صلاح العمل وسلامه العمل مما يضره. واذا مات ميت تبعه ثلاثه، اهله وماله وعمله، يعني غالبا اذا كان في بلاد الله اهل ومال، قد يكون في بلاد غربه ما عنده اهل ولا مال، لكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في الاغلب يتبع اهله كزوجها واخيها وعمها واخيه وابيه وعمه واقاربه، وماله كذلك يتبعه ادوات الحفر مثلا التي يحفر بها او ما اشبه هذا مما قد يتبعه من اواني للماء او لغير هذا، او اصدقائه بسبب المال ومحبه المال، فإذا دفن رجع أولئك، رجع الأهل والمال، يبقى العمل معه. جاء في الحديث أنه إذا سئل وفرى إن كان مؤمنا جاءه عمله في أحسن صورة وأحسن رائحة، فيقال أبشر، يقول الآن في وجه الوجه الذي يأتي بالخير، قال أنا عملك الصالح. وإن كان بخلاف ذلك إذا سئل وارتاب وضرب نسأل الله العافية، يأتي عمله في أبشع صورة، فيقول له أبشر بما يسوءك، ومن أنت وجهك الوجه إلا يأتي بالشر، قال أنا عملك الخبيث. نسأل الله العافية، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية. نعم. حدثنا عبد الله حدثنا حبان بن زيد عن أيوب بن عبد العزيز رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشيا فالنار وإن الجنة، فإن قال هذا مقعدك حتى تبعث إليه. اللهم استعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مثل ما جاء في الحديث القبر روضة من رياض الجنة وحفرها من حفر النار، فإما معذب وإما منعم، وهو مبدأ من مبدأ الآخرة في النعيم والعذاب، ويعرض عليه مقعده من الجنة ومقعده من النار. فيأتي المؤمن شيء من ريحها وطيبها، ويأتي الكافر شيء من شدها وسمومها وعذابها، نسأل الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم الله هذا على الروح والبدن الذي يصيبه، وإن كان في القبر وإن تمزق وإن كان في بطون السباع وإن كان في البحار، يأتيه نصيبه بإذن الله سبحانه وتعالى. ربك على كل شيء قدير جل وعلا. نعم. اللهم استعان. وإن كان الميت من المؤمنين مثلا ولكن صاحب كبائر، هذا تحت مشيئة الله، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. الله لا. حدثنا علي بن جعل أخبرنا شعبة عن جعلة عبد ذلك على عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. على الله الحديث من مات فلا ينبغي سبه فلا أفضل إلى ما قدم من خير وشر. لكن استثنى بعض الأئمة من يخشى شره عند ذكره فإذا سب يعني هم سب الذنب تحذيرا من شره وبدعته ونحو ذلك ولا يدخل في هذا إذا كان به. حدثنا حماد بن زيد قال أيوب عباس على رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشيا فالنار وإن الجنة فيقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه. اللهم استعان. لا حول ولا قوه الا بالله. وهذا مثل ما جاء في الحديث القبر والله من رجال الجنه وحفره من حفر النار فاما معذب واما منعم فهو مبدا من مبدا الاخره في النعيم والعذاب ويعرض عليه مقعده من الجنه ومقعده من النار فياتي المؤمن شيء من ريحها وطيبها وياتي الكافر شيء من شرها وسمومها وعذابها. نسال الله لا حول ولا قوه الا بالله. ومع الله هذا على الروح والبدن الذي يصيبه وإن كان في القبر وإن تمزق وإن كان في بطون السباع وإن كان في البحار يأتيه نصيبه بإذن الله سبحانه وتعالى. ربك على كل شيء قدير جل وعلا. نعم. اللهم استعان. وإن كان ميت من المؤمنين مثلا ولكن صاحب كبائر هذا تحت مشيئة الله أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. إن شاء الله. نعم. حدثنا علي بن جعل أخبرنا شعبة عن الأعرج عن مجاهد على عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. على الله الحديث من مات فلا ينبغي سبه فلا أفضل إلى ما قدم من خير وشر. لكن استثنى بعض الأئمة من يخشى شره عند ذكره فإذا سب يعني هم سب الذنب تحذيرا من شره وبدعته ونحو ذلك ولا يدخل في هذا إذا كان بهذا القصد كما قد وقع النبي صلى الله عليه وسلم ولغيره في هذا الباب ما يدل على ذم أهل الشر والتحذير منهم وإن كانوا أمواتا من باب التحذير من بدعهم وشرهم مثل ما الحديث الصحيح أن مر علينا بالجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا قال وجبت ولم ينكر عليهم. إن جارت ما وجبت قال ذكرتم أثنيتم على هذا خيرا فوجبت له الجنة وأثنيتم على هذا شرا فوجبت له النار أنتم شهداء والله في الأرض. دل ذلك على أن الميت الذي قد عرف بالشر والفساد إذا ذم وشهد عليه بالشر للتحذير من شره والتحذير من تأسيبه لا حرج في ذلك ولا يكون من السب الذي نهي عنه. نعم. نسأل الله سنن. نعم. أقول إذا سن في الإسلام سنة سيئة سائر البدع سائر. نعم. باب نفخ الصور. قال مجاهد الصور كهيئة البوق. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب نفخ الصور. قال مجاهد الصور كهيئة البوق نجرة صيحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما الناقور السوق الرادفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن العربي أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين. قال فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان من امره وامر المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من مفيه فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. وهذا عند أهل العلم محمول على تواضع منه صلى الله عليه وسلم، لو قال هذا تواضعا بلغة لا تفضلوني ولا تخيروني. وقال بعضهم إنما هذا إذا كان على سبيل الحمية وعدم النظر في الأدلة الشرعية، ينبغي يكون التفضيل بالأدلة لا بمجرد الحمية، نبي دون نبي أو قوم دون قوم، بل على حسب الأدلة الشرعية. وأثبت بالأدلة الشرعية أنه أفضل من موسى وأنه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. قد قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، اللهم صل عليه وسلم. وفي هذا أنه لم يعاتب الأنصاري، لم يؤدبه ولم يضربه، وقد لطم وجه اليهودي. هذا قد استفاد منه أنه على حق حيث أنكر عليه هذا المنكر، ولكنه أمر صلى الله عليه وسلم تواضعا، أمره أن لا يفضلوه ولا يخيروه أو سد لباب الحمية التي ليست لها أساس، بل على سبيل الحمية. أما على سبيل التفضيل بالأدلة الشرعية فلا حرج في ذلك، كما هو معلوم بالأدلة الشرعية. وأما هذه الصعقة الصواب فيها أنها في يوم القيامة، كما قال يصعون يوم القيامة، غير الصعقتين المعروفتين، غير صعقة الفزع والموت، وغير صعقة البعث والنشور. هما صعقتان على الصحيح، إحداهما طويلة عظيمة للموت، والثانية طويلة عظيمة للبعث والنشور. أما قول من قال إنها ثلاث وأن نفخة الفزع غير نفخة الصعق فهو قول ضعيف، والحديث هذا ضعيف، حديث إسماعيل بن رافع الأنصاري ضعيف. وأما هذه الصعقة التي أفاق منها وراء موسى فاطشا بقلب، هذه عند اجتماع الناس يوم القيامة بعد البعث والنشور. قل فلا أما كان من استثنى الله، في الرواية الأخرى أما قد جوزي بصعقة الطور وهي المحفوظة، هذه كانت يوم القيامة عند اجتماع الناس، يصعقون الناس يصيبهم غشية عندما جاء الرب يوم القيامة، يعظم عليهم الأمر فيغشى الناس غشية وهم أحياء يوم القيامة. فإذا أفاق وجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا يدري أفاق قبله في هذه الصعقة أم جوزي بصعقة الطور السابقة في الدنيا. هذه بعد البعث والنشور. أما صعقة أهل الدنيا في ثنتان قبل القيام، يعني ثنتان، واحدة الفزع والصعق يمدها إسرائيل مدة طويلة حتى إن من سمعها يصغي ليتا ويرفع ليتا، هكذا وهكذا يتسمعون لها حتى تطول وتعظم، ثم إذا امتدت هالت الناس ومات الناس منها، نعم، حتى إن الرجل يرفع اللقمة فلا يأكلها، وحتى إن الرجل ينوط حوض إبله فلا يسقيها كما تقدم الحديث، وحتى إن الرجل يمد الثوب مع أخيه فلا يستطيع أن يطوياه ولا يبتعه تبغتهم صعقة، نعم، فيموتون. اللهم المستعان. نعم، الله الصعقة ثم الردة، سمى رجله صعقة وفزع. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصعق الناس حين يصعقون، فأكون أول من قام، فإذا موسى آخذ بالعرش، فما أدري أكان في من صعق. رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية قائمة العرش باطش وآخر معنى واحد، باطش وآخر معنى واحد، قائمة العرش رفع من الأركان يعني التي تحمل العرش، نعم، يعني القواعد التي تحمل العرش. نعم، نعم. باب يحفظ الله الأرض يوم القيامة. رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المقاتل أخبرنا عبد الله. العرش يؤتى به يوم القيامة، يفصل بين القضاء، والله يجيء يوم القيامة يفصل بين القضاء بين عباده. غير القضاء غير الملائكة تبع عليهم يحملونه في الدنيا ويحمل عصا بفوقهم يوم يدهون يوم القيامة على أحد القولين وفي الدنيا أربعة. وهذه قائمة من القوائم يوم القيامة بعد البعث والنشور. اللهم المستعان. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن أبي سلمة حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويأتي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين مفروق الأرض. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الارض يوم القيامه كبزه واحده يتكفرها الجبار بيده كما يكفر احدكم كبزته في السفر نزلا لاهل الجنه. فاتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا ابا القاسم الا اخبرك بنزل اهل الجنه يوم القيامه؟ قال بلى. قال تكون الأرض كبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال إدامهم باء لام ونون. قال وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدها سبعون ألفا. قال ايش؟ ثم قال انا اذكرك بادامهم. قال ادامهم باء لام ولود. قال وما هذا؟ قال ثور ولود. ثور ثور ولود. نعم. ياكل من زائده كبدها سبعون الفا. نعم نعم نعم. ياكل من زائده كبدهما سبعون الفا. نعم. لا الحديث اللي قبل حمل الزهر وقال كبد كبد تكسر الزهر وتسكر ماذا؟ كبدهم هذا لا اللي هو الجنة بدون حساب. الله أعلم يحتاج تأمل. نعم إلى أهل الجنة. الله نعم. الحديث اللي قبل نعم. اليوم هذا يوم الجزاء هل المؤمنين يكونوا يعني مكسين أو أرياني يعني في الوقوف هذا؟ الوقوف عراس أول ما يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الله لا يكونوا يشربون. نعم لا يكونون يشربون يعني حتى المؤمنين اليوم هذا الطويل مع الناس مشغولون بالهم العظيم. اللهم المستعان. نعم طبعا وقت كسوها الله أعلم أول ما يكسى إبراهيم ثم يكسى المؤمنون والأنبياء لكن متى يكون هذا الله أعلم في أثناء اليوم أو بعد دخولهم الجنة الله أعلم. نعم الله المستعان. نعم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس ابي سلمة حدثنا حدثنا محمد بن مقاتل نعم اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن ابي سلمة حدثني سعيد بن مسيب يونس على الزهري اي نعم هذا عندنا كذا في قال الشارع تعالى الله في قال قوله عن ابي سلمة كذا قال يونس قال ثور عبد الرحمن بن خالد فقال عن الزهري عن سعيد بن مسيب كما تقدم في تفسير سورة الزمر. اعد اعد قوله عن ابي سلمة كذا قال يونس وخالفه عبد الرحمن بن خالد فقال عن الزهري عن سعيد بن المسيب خالفه في شيخ الزهري الزهري موجود من يونس يروي عن الزهري عن يونس عن ابي سلمه وفي روايه اخرى عن الزهري عن سعيد بن المسيب بدل ابي سلمه الزهري موجود على كل حال نعم صادق عندك نعم صادق عندك نعم حدثنا سعيد بن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني ابو حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامه على ارض بيضاء عقراء كقرصه النقي. قال سهل او غيره ليس فيها معلم لاحد. تمسك الجبال وتذهب الأشياء تبقى أرضا نقية ليس فيها عوج ولا أمتع. الله أكبر، هذا الحكيم العليم. نعم. الله أكبر. حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طوائف، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار الثقيل معهم حيث قالوا. إنك بالياء ولا بتحشر؟ تحشر. يجوز هذا وقت. ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. يحشر الناس عند الله، يحشر الناس عند الله. يعني إلى محشر، يعني إلى جهات الشام الله. نعم. يحشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طوائف، راهبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يونس بن محمد البغدادي حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: اليس الذي انشاه على الليل في الدنيا قادرا على ان يمشيه على وجهه يوم القيامه؟ قال: اليس الذي انشاه على الليل في الدنيا قادرا على ان يمشيه على وجهه يوم القيامه؟ هذا إشارة إلى قوله جل وعلا: ومن يضلل أن تجد أولياء من دونه ويحشرهم يوم القيامة على وجوههم هم صم وبكم عمي أنصر الله. فالذي أمشاه على رجليه في الدنيا هو القادر سبحانه على أن يمشيه على وجهه في الآخرة، نسأل الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: قتالة بلى وعزة ربنا، قال: فإذا كان الله يحشر الناس على ثلاث طوائف، حدثنا علي، حدثنا سفيان، قال عمرو: سمعت سعيد بن جبير، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انكم ملاك الله شفاة عراة مشاة غرلا. سمعت سعيد بن جبير، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انكم ملاك الله شفاة عراة مشاة غرلا. قال سفيان: هذا مما نعد ان ابن عباس رضي الله عنهما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن عامر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: انكم ملاك الله شفاة عراة غرلا. حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. الآية: وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل، وإنه سيجاء برجال من أمتي. معنى غرلا كما هو معلوم يعني غير مختونين، تعاد الجلدة التي قطعت منهم تعاد إليه، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيد سبحانه وتعالى. نعم. معنى مشاة على ظاهره، مشاة بدون نعال او مشاة الحفاة. نعم. الله اكبر. نعم. انه سيجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول: يا ربي اصيحابي، فيلقى فيقول: انك لا تدري ما احدثوه بعدك، فاقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، الى قوله الحكيم. قال: فيقال: انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم. وهذه المرتدين اللي ردوا في عهد الصديق رضي الله عنه والله، نسأل الله العافية. نعم. حدثنا قيس بن حفص، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا حاتم بن ابي صغيره عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه؟ قلنا نعم. قال اترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنه؟ قلنا نعم. قال اترضون ان تكونوا شطر اهل الجنه؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده اني لارجو ان تكونوا شطر اهل الجنه وذلك ان الجنه لا يدخلها الا نفس مسلمه وما انتم في اهل الشرك الا كالشعره البيضاء في جلد الثور الاسود او كالشعره السوداء في جلد الثور الاحمر. يعني المؤمن من امته يكون نصف اهل الجنه والنصف الاخر لبقيه المؤمنين من جميع الامم. وجاء في بعض الروايات انهم ثلثا اهل الجنه وأن أهل الجنة 120 صفا وأن أمة محمد المؤمن منهم 80 صفا. وربك على كل شيء قدير. يعني الأمة لها شأن عظيم، أمة عظيمة واسعة قد طال أمدها بعده صلى الله عليه وسلم، فآمن منها كأجم الغفير. الله أكبر. نعم. اللهم صل وسلم. نعم. صفا. نعم. حدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان عن ثور عن عبد الغيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول من يدعى يوم القيامه ادم فترى ذريته بعد الشيء لا أول من يدعى يوم القيامه ادم فترى ذريته فيقال هذا ابوكم ادم فيقول لبيك وسعديك فيقول اخرج بعد جهنم من ذريتك فيقول يا رب كم اخرج فيقول اخرج من كل 199 فقالوا يا رسول الله اذا اخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال ان امتي قال إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. وفي اللفظ الآخر إن فيكم أمتين لا تكون في أحد في أمة إلى كثرتاه يأجوج ومأجوج أيضا منكم واحد ومنهم ألف. الله أكبر. ما بعد الله بعد قوله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الله أكبر. شكرا أول ما قرأت. الله أكبر. الأمر عظيم نسأل الله حسن الختام ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله العافية. قوله باب نفخ الصور تكرر ذكره في القرآن في الأنعام والمؤمنين والنمل والجمر والقاف وغيرها وهو بضم المهملة وسكون الواو وثبت كذلك في القراءات المشهورة والأحاديث وذكر عن الحسن البصري أنه قرأها بفتح الواو جمع الصورة وتأوله على وحكي عنه ذكر عن الحسن البصري أنها قرأها بفتح جمع صورة في الصور يعني الأرواح هي ردة الأرواح إلى أجسادها يعني لكن هذا قول شاذ ليس بشيء. نعم هذا قول ليس بشيء وإنما هو الصور فقط القرن الذي ينفخ فيه. الله أكبر. نعم يا شيخ جزاك الله خيرا. ما لها قصاوة القلوب هذه كانوا الصحابة لا ذكروا النار وذكروا الآخرة. سبح سبح اذكر ربك سبح اذكر ربك اذكر ربك واكثر من ذكر الله واذكر ذنوبك وإن شاء الله يلين قلبك. نعم وتأوله على أن تراد النفس في الأجساد لتعاد إليها الله. وقال أبو عبيدة في المجال صغار السور يعني بسكون الواو جمع صورة كما يقال سور المدينة جمع صورة. قال الشاعر لما أتى خبر الزبير تواضع سور المدينة فيستوي مع القراءتين. وحكى مثل الطبري عن قول وزاد فالصوف جمع صوفة. قالوا والمراد النفخ في الصور وهي الأجساد لتعاد فيها الأرواح كما قال تعالى ونفخت فيه من روحي. وتعقب قوله جمع بأن هذه أسماء وأجناس لا جوع وقال النحاس وغيره في الرجع التأويل. وقال الأزهري إنه خلاف ما دل عليه أهل السنة وخلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. قلت وقد أخذ أهل الشيخ في كتاب العظمة من طريق وهب بن منبه من قوله قال خلق الله الصور من لؤلؤة بيضاء في صفاء الزجاجة ثم قال للعرش خذ الصور فتعلق به خذ الصور كل الصورة ثم قال العرش كل الصورة تتعلق به ثم قال تتعلق به ثم قال كن فكان إسرافي فأمره أن يأخذ الصور فأخذه به ثقب بعدد كل روح مخلوقة ونفس منفوسة فذكر الحديث وفيه ثم تجمع الأرواح كلها في الصور ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ فيه فتدخل كل روح في جسدها فعلى هذا فالنفخ يقع في الصور أولا ليصل النفخ بالروح إلى الصور وهي الأجساد وإضافة النفخ إلى الصور الذي هو قوم حقيقة وإلى الصور التي هي الأجساد مجال قوله قال مجاهد الصور كهيئة الروح وصله بيابي مختلف بيابي نجيح لهم مجاهد قال في قوله تعالى ونفخ في الصور قال كهيئة البوق وقال صاحب الصحاح البوق الذي يزمر به وهو معروف يقال للباطل يعني يطلق عليه يطلق ذلك عليه مجازا كونه من جنس الباطل تنبيه لا يلزم من كون الشيء مذموما الا يشبه به الممدوح فقد وقع تشبيه صوت الوحي بصوصرة الجرس مع النهي عن استصحاب الجرس كما تقدم تقريره في بدء الوحي والصور إنما هو قرن كما جاء بالأحاديث المرفوعة وقد وقع في قصة بدء الأذان بلفظ البوق وللقرن في الآلة التي يستعملها اليهود للأذان ويقال إن الصور اسم القرن بلغة أهل اليمن وشاهده قول الشاعر نحن نفخناهم غداة بقعين نفخا شديدا لا ترق الصورين وأخذ أبو داود والترمذي وحسنه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور قال قول ينفخ فيه والترمذي وأيضا وحسنه بحديث أبي سعيد المرفوعة كيف أنعم وصاحب الصور قد التقى بالقرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ وأخذه الطبراني من حديث زيد بن أرقم ومن مرضية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولأحمد والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وهو صاحب الصور يعني إسرافيل وفي أسانيد كل منهما مقال وللحاكم بسند حسن عن يزيد بن الأصم على أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إن طرف صاحب الصور منذ أوكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان قوله زجرة صيحة ومن تفسير مجاهد أيضا وصله غيابي من طريق غيابي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون قال صيحة وفي قوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائرة قال صيحة قلت وهي عبارة عن نفخ الصور النفخة الثانية وما عبر بها عن النفخة الأولى في قوله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم الآية قوله قال ابن عباس رضي الله عنهما الناقور الصور وصله الطبري بن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فإذا نقر في الناقور قال الصور ومع نقر نفخ قاله بالأساس وأخذ البيهقي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فإذا نقر في الناقور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن بالقرن الحديث تنبيه اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام ونقل فيه الحميمي الإجماع ووقع التصريح به في حديث وهب بن منبه المذكور وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن مردوية اللهم صل على وبارك على محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا الله وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم أزفت الآزفة اضطربت الساعة. حدثني يوسف بن موسى حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال يقول اخرج بعد النار قال وما بعد النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فذاك حين يشيب الصغير وترى كل ذات حمل حملها ترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكرى وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد فاشتد ذلك عليهم وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل ثم قال والذي نفسي بيده إني لأقنع أن تكونوا فرثاء الجنة قال فعلمنا الله وكفرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأقنع أن تكونوا شطرا الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء فيه للثور الأسود أو كالرحمة في ذراع الحمار. بسم الله الرحمن الرحيم وسلم على رسول الله. أما بعد هذا يدلنا على كثرة أهل النار نعوذ بالله من ذلك وأن أكثر الخلق لم يستجيبوا للرسل عليهم الصلاة والسلام ولم ينقادوا لما جاءت به من الهدى فلهذا في هذا الحديث أن حصة جهنم من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وهذا يدل على كثرة عظيمة وعلى قلة من استجاب للأنبياء وقد قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين قال جل وعلا وقليل من عباد الشكور وسبحانه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين قال عز وجل وإن تطع أكثر ما يضلوك عن سبيل الله وفي قصة نوح وهود وصالح وغيرهم بعد كل واحد يقول إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم هذا يوجب للمؤمن ويوجب للعاقل الحذر لئلا يصيب ما أصاب الأكثرين يوجب الإنسان أن يسأل ربه دائما الثبات على الحق وأن يبتعد عن أسباب الفتن وأسباب الشر ويجاهد نفسه لله لعل الله يمن عليه بالثبات على الحق وفسخ الختان. عظم الأمر على المسلمين لما أخبرهم بهذا عليه الصلاة والسلام قال أينا ذلك الواحد بكل ألف قال أبشر فإن فيكم يأجوج ومأجوج منكم واحد لأنهم على الشر والفساد طائفة يأجوج ومأجوج أكثرهم على الكفر بالله والضلالة والفساد في الأرض ثم بين أن المسلمين كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود يعني يوم القيامة إذا اجتمع الناس الناجي منهم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو العكس هؤلاء هم الناجون ومع ذلك يأتي على أبواب الجنة وقت ويقضي من الزحام من كثرة أهل الجنة لكثرة الأمم الأمم كثيرة من عهد آدم إلى قيام الساعة الأمم كثيرة مع كون الناجين قليلا لكنهم باجتماعهم من هذه الأمم الكثيرة والقرون المتتابعة كثروا حتى صارت أبواب جهنم عند أبواب الجنة عند دخولها عليها كثير من الزحام وما بين نصرعين أربعين عاما هذا يدل على أن الداخلين للجنة كثيرون من الأمم وأكثرهم من هذه الأمة قال صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون شطر أهل الجنة أي نصف أهل الجنة وجاء في بعض الروايات الأخرى أن أهل الجنة مئة وعشرون صفا وهذه الأمة ثمانون منها هذا نحو الثلثين وهذا يدل على كثرة الداخل للجنة من هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولا ينافي ذلك أن أهل النار هم الأكثرون وأن الضالين هم الأكثرون وأن المتخلفين عن اتباع الرسل هم الأكثرون فنصيب النار هم الأكثرون نسأل الله العافية. فعلى المؤمن أن يحذر أسباب الشر ويسأل ربه الثبات على الحق وأن يصح لله ولعباده وأن لا يغتر بعمله وأن لا يعجل بعمله وأن يحذر الخطر. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يحذر ويكون دائما على حذر وعلى خوف وعلى استعداد وعلى بعد من أسباب الهلاك. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. معروف فيه الشرق شرق الدنيا الصين وما حولها. نعم هم مهم حل يجوز وما يجوز حل السد إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. باب قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يكون الناس برب العالمين. وقال ابن عباس فتقطعت بهم الأسباب قال الرسلات في الدنيا. حدثنا إسماعيل بن أبا حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ابن عوف الآن هم ألف مليون وزيادة مليون وزيادة ملايين فوق ذلك الآن في هذا العصر فكيف العصور السابقة. الصين الشعبية المعروفة الشيوعية وما حولها من الكفرة داخل فيها. والله الذي يحصيهم ويعلم أحوالهم سبحانه وتعالى ومن يلتحق بهم ولا يلتحق بهم إن شاء الله. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبان حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم احدهم في رشحه اذا انصاف اليه. حدثنا عبد العزيز في رشحه ما سكن عندك في رشحه ما مرضه تسكين عندك. نعم نعم المقصود بعض الناس نسأل الله العافية يقوم ويلجمه العرب نسأل الله من شدة الخوف والخطر والذعر وما حمل من أوزار. وبعض الناس رشحه إلى كعبيه يخوض خوضا بعضهم إلى ركبته بعضهم إلى حقه. الناس يختلفون على حسب ما عندهم من الشر والخير. كلما كانت الأعمال الصالحة أكثر صار الخوف أقل والرشح قليل وكل ما عظمت الذنوب والأوزار صار رشح أكثر. إن شاء الله العافية. نعم. سكون الشين. نعم. نعم. هذا ما. نعم. العرق يعني. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. باب القصاص يوم القيامة وهي إلحاقة لأن فيها الثواب وحواقكم. باب الله. باب القصاص يوم القيامة وهي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور. يعني القيامة أسماؤها كثيرة لعظم خطرها وعظم شأنها لها أسماء هي الحاقة وهي القارعة وهي الطامة وهي الصاخة وهي القارعة وهي الغاشية أسماؤها كثيرة نسأل الله العافية من خطرها. نعم. الحقة والحاقة واحد والقارعة والغاشية والصاخة والتغابن أهل الجنة أهل النار. حدثنا عمر بن حفصٍ يعني يوم التغابن القيامة يوم التغابن هذا من أسمائها يوم التغابن لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار هؤلاء يربحون وهؤلاء يخسرون. هذا أعظم الغبن على أهل النار نسأل الله وأعظم الربح لأهل الجنة قوم يسعدون سعادة أبدا لا شقاء بعدها وآخرون يخسرون خسارة لا نجاح بعدها. هذا هو الغبن العظيم هو غبن الدنيا قد يغبن اليوم ثم يربح هذا. نعم. لكن الغبن يوم القيامة هو الغبن الذي ليس بعده غبن. نسأل الله لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني شقيق سمعت عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس الدماء. وهذا يبين خطرها وأن الواجب الحذر منها وهي قتل بغير حق. نسأل الله العافية. فأول ما يقضى بين الناس في الدماء لشدة جريمتها وشدة خطرها وكثرة وقوعها بين الناس. نسأل الله العافية. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يشرك بالله شيئا وما لم يسفك دما حرام. نسأل الله العافية. نعم. المقصود ما دخل معه ومن كان من العدوان والظلم دخل داخلا في هذا. ما شاء الله ما شاء الله. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد وقري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده ظلمه لاخيه فليتحلل منها. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد الاقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلل منها فانه ليس عنده دينار ولا درهم من قبل ان يؤخذ لاخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. فليتحلل. قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. والمعنى أن في الدنيا هناك قضاء بالمسامحة وبالدراهم والدنانير والعروض لكن يوم القيامة القضاء بالحسنات والسيئات فليحذر وليبادر اليوم في التحلل من أخيه قبل أن يكون يوم القيامة. ولهذا في الإطلاق فليتحلله اليوم في الدنيا قبل أن يكون دينهم ولا درهم. المقصود التحلل اليوم في حال السعة حال المهلة فإن يوم القيامة ليس عنده مال يتحلل به أخاه لا دراهم ولا دنانير ولا عروض ما هو ما فيه الحسنات والسيئات. فإن كان الحسنات أخذ من حسناته لصاحبه حتى يوفى حقه فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه حمل عليه. هذا الخطر العظيم. ولهذا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم ما تعد المفلس فيكم قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال لكن المفلس يوم القيامة من يأتي بأعمال من صلاة وصوم وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا وقذف هذا فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته فإن فنيت حسناته ولا يقضى ما عليه وفذا من سيئاته فحمل عليه ثم طرح في النار. هذا هو الإفلاس. أما إفلاس الدنيا فقد ترجع إليه الدنيا وقد يرزق لكن إفلاس الآخرة فيه الخطر العظيم كونه تؤخذ حسناته وتدفع لغيره أو يحمل من سيئات غيره. نسأل الله العافية. نعم. والمقصود من هذا المبادرة وأن يكون الإنسان حين الموت سليم كان عند حقوق يبادر بقضائها وتسديدها واستحلال أصحابها من ضرب أو سرقة أو شتم أو غير هذا من حقوق الناس. وعلى ذلك الدماء قتل الجراحات المؤثرة الخطيرة هذا أعظم ما يكون من الخطر. وإذا تيسر له تحلل في الدنيا وإرضاؤهم وإنهاء الموضوع في الدنيا كان ذلك من أسباب سلامته. نعم الله المستعان. حدثنا الصوت بن محمد حدثنا يزيد بن زريع ونزعنا ما في صدورهم من غل قال حدثنا سعيد بن قتادة عن ابي المتوكل النادي ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل المؤمنون من النار يحرصون على قنطره من عن ابي سعيد. نعم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطره من الجنه والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم الدنيا حتى إذا هدبوا ونفقوا أذن لهم في دخول الجنة والذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. هذا من رحمة الله جل وعلا أنهم إذا خلصوا من الصراط ونجى المؤمنون من الصراط وجاوزوه إلى جنة وقفوا في محل هناك قنطرة بين الجنة والنار يعني قبل دخول الجنة فيقص لبعضهم بعض ويتحاسبون ويقص لبعضهم من بعض